أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. مسألة الأمر بالمعروف قلنا أنها المنكر هذه من أشد المسائل على أصحاب الهوى وأكثر الناس اعتراضا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم العلمانيون والليبراليون. ليه؟ لأن هو مبنى مذهبهم أن أنت تبقى حر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تقييد للحريات. لذلك أكثر ناس بتحارب في المملكة بلاد السعودية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبدأ يتصيدهم بالأخطاء فعايز يلغي شعيرة بسبب أخطاء فردية وده هو منهج أهل الباطل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأشياء التي اصطفى الله بها هذه الأمة وميزها بها على العالمين. احنا للأسف تربينا تربية خاطئة أن يبدل تماما يجب الناس لحلها كلام ده باطل. وللأسف الجيل اللي علمنا كده من أسوأ الأجيال ربنا يسامحهم هم آباؤنا وأجدادنا بس ده جيل سيء جيل وفض للظالمين وما أقام الدين من أول كده بداية التسعينيات. الجيل ده لا دنيا أقامها ولا نصر الدين. ليه؟ لأن يتربى على أفكار الغرب كان عايش في مصر بيترعرع من ضلها ان يلبس كل الناس حالها. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه بس بشرط ان يكون تغييرا صحيحا. الحديث ده يظهر امرين اثنين. اولا ودي من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بالمنكر. ما تبجيش لناس مستترة وتقول أنا بنهى عن المنكر هم مستورين. ثانيا يجب أن تعرف أن هذا منكر عشان ما تجيش تنهى عن شيء وهو يقولنا مش منكر. بعد كده التضرر اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ده يدل على شيء اللي هو الحكمة في إنكار اللي يقولنا المنكر. فإنكار المنكر يحتاج إلى علم وحكمة. اللي يضيع واحدة من الاثنين يخرب الدنيا. ايه الحكمة؟ ان في منكر لا يزان باليد وفي منكر ما يتشالش غير باللسان وفي احوال ما ينفعش تتكلم ولا تنطق بايدك واحيانا تكون بقلبك. فانت لازم تكون على دراية بمراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا حاسس ان انا شرحت الكلام ده هنا ولا عن جد تانيين؟ طيب احنا عندنا التغيير باليد لا يكون إلا لاثنين ولي الأمر ومن كان ممكنا في مكانه والثالث من كان تغييره باليد لا يترتب عليه مفسدة أعظم. كم حاجة قلنا؟ ثلاثة. عشان في بعض الناس بيظن إن كل تغيير يكون باليد وأرباب الهوى لما بيجوا بيجدونا في الموضوع يقول لك يعني أنت تغير بإيدك أنت مالك واحنا قلنا ان تغيير يكون باليد بس. مين اللي غير بايده؟ السلطان. وكل من كان سلطانا في مكانه. يعني ابوك في البيت سلطان، انت في بيتك سلطان، انت في بيت ابوك مش سلطان. لذلك من الجهل ان واحد يقول للاخ بيت ابوك خرب له التلفزيون مثلا. ده مش بيتي، ده بيت مين؟ بيت ابوك. الأمر الثالث إن كان التغيير باليد لن يترتب عليه أي يقول مفسد. واحد كده لقيت واحد بيسب الدين فأنت عارف أنت لو طعمته أبوها يقول لك جزاك الله خير. فلقيته بيروح تضرب. قلت له لأبوه قلت له بيسب الدين راح أبوه كمل عليه الحمد لله خلصت. أبوه كده يقول لكن مثلا الحكومة عملت صنم هنا. جينا قلنا يلا بسم الله عشان الأصنام حرام هديناه كلنا الدخل واتقفل المعهد والمسجد اتشبع ما الذي استفدناه؟ بس هيجيبوا لك ثلاث اصناف، هيعملوا لك كل المسجد كله عنده الضرر للاصناف مثلا، فاهمين كده كله؟ وده الخطا اللي اخواننا في الجماعه الاسلاميه في التسعينيات وقعوا فيه، انه عايز كل تغيير يغيره باللي قلنا بالياس. فكان يلاقي اثنين واقفين مع بعض بالجنازير ونازل عليهم بالجنزير، ما شاء الله السلامه. والكلام ده خوف الناس انك تعمل المعاصي الظاهر، بس افسد عليك دعوتك. فهو كده خالص. طب التغيير باللسان خلاص، اللي مش من الثلاث احوال دول ينتقل للتغيير باليقين باللسان. والتغيير باللسان يحتاج الى حكمه قويه، انت هتقول ايه وامتى وازاي. تمام كده؟ واحد بيسيب بيديه رابع سلاح ويقول له اتق الله، طب ما هيكمل على حضرتك. فهمت؟ انت احيانا اخواننا بتتمهد قبل ان تتكلم. طب مش قادر توصل للمرحله دي، جعل الله لك فرجا لو تغير باليقين بالقلب. الاخوه المنفعلين على طول عايزين كل التغيير يبقى اما باللسان واما بالايه؟ باليد. طب يا اخي ربنا احيانا جعل للعبد فرج، يقول لك اي دلع ولا ما بيتكلموش ليه؟ طب هو المنكر مش في سعه ان هو ممكن يغير بقلبي ان كان هناك مفسده اعظم؟ يقول لك يقف ويجب ان يقف لله. طب يقف لله وتحبسه؟ ما اقول له. او واللي تبين لي بقى ان الاخوه اللي بتقول العلماء ما بيتكلموش، هو عايز كلام على هواه هو، بحيث ان الشيخ لو طلع واجتهد اجتهادا خارج الكلام يقول لك بص الشيخ بيمارس في دين الله. انت عايز ايه؟ انت مش عايز الشيخ يتكلم، اذا انت عايز الشيخ يقول اللي انت ايه؟ انت عايزه. احنا عندنا حديث في اللي هو من راى منكرا من ولاه الامور فقال فمن انكر فقد سلم، ومن كره الكره ده باللي يقول له فقد برئ. طب مين اللي ظالم؟ حزب النور، الا من رضي وايه؟ وتابع. هو ده الظلمه، انت تتابع الظالم على ظلمه وتبدا تشارك معه في كل، هو ده الظلم. فمين كده قلنا؟ فانت لازم تعرف القاعد قبل ان النهارده للاسف مساله احترام الاخوه للمشايخ اصبحت معقوبه. ليه؟ لان الاخ عايز الشيخ يقول اللي هو عايزه. طب يا اخي ده احنا عندنا السكوت. السكوت ده احيانا بيكون دين. اقول لك امتى يسكت؟ يسكت عند اختلاط الامور. يعني النهارده اجيب لكم على بلاط. النهارده الرايه مش واضحه كلها للدين. ده في علمانيه وليبراليه وديمقراطيه كمان. طب انت عايز الشيخ يطلع يقول ايه؟ النهارده في ناس بكل هدفها المنصب. واني اما ان انا قلت الدين فقط فلو شيخ اختلط عليه الامر ودي نازله من النوازل، هل يجب على الشيخ انه يتكلم؟ لا مطلق. يقول لك الامام احمد تكلم، الامام احمد تكلم في امر لا خلاف فيه، وحد من في العلماء قال ان القران مخلوق قبل الامام احمد؟ ابدا. هو انت عايز الشيخ يتكلم وخلاص؟ الحاله الثالثه السكوت اللي يكون عن خوف، وايه المشكله الانسان يخاف؟ وعندنا حالات الاضطرار اجاز الله عز وجل فيها اكثر من السكوت. لكن المشكلة إن الإخوة غلبها هواها. فقلنا لو هتسجل استأنف التسجيل. ها؟ لسه فقلنا إحنا عندنا الأمر المعروف له مراتب والنهي عن المنكر. إيه الفرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الامر المعروف الامر بما فيه احسان، والنهي عن المنكر النهي عن المحرمات. أصل في أشياء بننهى عنها من باب الأمر بالمعروف. خلي بالك من كلامنا. يعني لو شيء مش محرم بس أنا عايزك تعمل الأفضل منه فبقول لك ما تعملش ده. أنا كده بأمرك بالمعروف ولا بنهك عن المنكر؟ يلا قولوا لنا. أمر بالمعروف. أمر بالمعروف صح كده؟ عشان يعني مثلا أضرب لكم مثال. لا أضرب لكم مثال كده ممكن يلتمس على الطلبة. واحد بيقول لواحد. واحد من المشايخ بيقول إن النهي عن الغناء المعازف من باب الامر بالمعروف وليس من باب النهي عن الايه؟ المنكر. يبقى الشيخ ده بيقول المعازف حرام ولا حلال؟ حلال. حلال بس هو حلال وحش او مباح بس مباح ايه ولا وحش؟ عشان تعرف انا بضرب لك بكمثال. يعني هتلاقي في ناس بتقول لك مثلا انا لما نهيت عن التدخين ده من باب الامر بالمعروف وليس من باب النهي عن الايه؟ المنكر. اعرف على طول ان ده بيرى ان التدخين مش حرام مثلا. فاهمين كده؟ انا ليه بضرب الامثله دي؟ عشان دي امثله بعض العلماء بيقولها. فانت تقول ده مش نهي عن منكر ازاي؟ هو لا يرى ان ده منكر بس بيدلك على الايه؟ الافضل. داعش داعش عايز ابني نتكلم فيها باستفاضه بس ان شاء الله. يعني ايه؟ حتى نعم الدراسه بتاعتك لازم تكون متقنه اختلاط وظيفي يعني مشكلة اختلاط بين الرجال والنساء وكلام ده تفاصيل تقريبا مغالطين القلب يعني من كثر المتابعه للموضوع ده. لا لا هتيجي وقت مش هتنكر ما دي مشكله كثره مخالطه الظالمين واهل الفسق هتيجي في وقت القلب مش هيقدر ينكر ده يكمل ليه؟ هيشرب بالمعاصي نسأل الله السلامة. الحل بقى حل العزلة. اوعى تقول ان انا بنكر بقلبي وانا وسطهم ده العلماء نصوا على ذلك. اوعى تقول ان ده يكمل قلب وانت وسطيهم. لا ده القلب هيشرب المعاصي. يعني ايه انكار بالقلب؟ يعني تغضب منه وتنصرف. فمن كويس انت اثرت هذه النقطة. فمين اخونا؟ لكن اعد على مائدة يغضب فيها الخمر. وانت تقول انا اسال انا قلت بقلبي انت مش ممكن ده انت شهدت الخمر شهدت الزور صدق فلا تقول. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. وهو واجب المسلم على المسلم الا يحسد. انما عندنا الغلطه والغلطه تكون في رجل اتاه الله القران ورجل اتاه الله المال فهو يستطيع ان يتفضل. مرتبة هي اليد واللسان والقلب. ولا تناجشوا. النجش هو رفع السعر في المزاد ليس لأجل الشراء وإنما ليشتريها أخوك المسلم بسعر أعلى. تمام كده؟ وبعض أهل العلم بيحرم المزادات عموما بسبب هذا الإيه؟ الحديث. وقال لا تقل المفاسد على المسلمين بينهم وبين بعض. ان انت فيه في منافسه وهي منافسه على دنيا ونحن منهيون عن ذلك. لكن جمهور اهل العلم على جواز مثل ذلك لكن المحرم ان واحد يدخل يعلل ايه؟ السعر. مفهوم؟ ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر له معنيان، معنى ظاهر ان المسلم يدي ظهره للثاني. والمعنى الخاص ان التدابر بمعنى الهجر. واكثر العلماء يحملون على التدابر هنا بمعنى الايه يا اخوانا؟ الهجر. وبعضهم يقول لا ينبغي للمسلم ان يعطي ظهره لمين يا اخوانا؟ لاخيه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كان يشتري مسلم السلعه او يبيع تاجر مسلم السلعه فيأتي تاجر آخر للمشتري ويقول له إن رددتها إلي واشتريتها مني بعتها لك بأقل منك. ده اسمه بيع على بيع يا إخوانا. قال وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر. يعني يكفيك لو ما بتعملش في حياتك كلها شر غير ان انت تحقر مسلم لكفاك. أسأل الله السلامة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأشياء اللي عدت علينا قبل كده يعني حرمة الدماء وحرمة العرض مش هنقف معها ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس اليد والنفس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تعرفون من المعسر؟ الذي عليه دين ولا يستطيع أن يقضيه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمراد هنا بالستر الستر المرغوب فيه شرعا. ولا نكسب يفسد الناس، لأن واحد كلما سترناه كلما ازداد فساده. هذا لا يستر، بل يفضح أمره ليعتبر الناس. أما من وقع منه أمر والأصل فيه الصلاح، فالأصل فيه النعم يقولنا يستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز: ألا سترته بثوبك فيتوب فيتوب الله عليه. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به يقولنا نسبه. وهذا من الأدلة على أن العبد إنما يأتي يوم القيامة إنما ينتفع به يقولنا بعمله، ليس بالنسب ولا بغيره. طب تقول لي حديث لن يدخل أحد منكم الجنة إلا بإيه؟ برحمة الله. لا تتأثر الرحمة إلا بإيه؟ إلا بعمل الصالح. طب معنى حديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ الجنة أعمالنا لا توافقها، أعمالنا ما تجيبش الجنة. طب كيف ندخل الجنة؟ أعمالنا تؤدي إلى رضا الله، فإن رضي عنك أدخلك الجنة. فمن كده قلنا والله جل قال في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم إيه؟ تعملون، أي بما كنتم تعملون، فرضي الله عنكم فأدخلكم إيه؟ الجنة. أي نعم. نعم. أيضا فإني لن أغني عنكم من الله شيء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث حتى لا تتداخل عليك النصوص، هناك فرق بين الهم وحديث النفس. هي 5 مرات أو أنا أقول 3، في هم وهاجس، في حديث النفس وهاجس وفكرة، ده كله في مرتبة شيء عدى على بالك. طفوها الهم، طفوهم العمل، تمام كده؟ الأدلة تدل على أن من هم بسيئة فلم يعملها ابتغاء وجه الله هذا مأجور. أما هم بسيئة فلم يعملها لمانع فعليه وزر النية السيئة. فمين كده؟ واحد طلع يسرق رجله كسرت فوق رايح يتفرج على حاجة سيئة النت فصل عليه وزرها. أما الهاجس فهذا لا يؤاخذك الله به، هذا نسخ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخ الآية نسخت، لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها، لها ما كسرت وعليها إيه ما اكتسبت. طب الهم إزاي أخذ عليه وزن؟ لأن من الكسر ومنعك عنه يقولنا مانع، مفهوم كده؟ وحديث حديث اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر ورجل قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثله وكذا وكذا في الحرام، قاله فهما في الوزر يا أخوانا. طب ليه؟ مع أنه ما عملش، لأنه هم ومنعه مانع. إيه المنع اللي منعه؟ قلة المال. نسأل الله السلامة والسلامة. يعني لا استمتع وخذ الوزر يا أخوانا كاملا. نقف هنا ونقف. تفضل. إن كنت خادرا ولا يمنعك مانع أصبح فرض عين، يعني في بيتك الأمر بالمعروف أصبح فرض عين. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. الله تعالى أعلى وأعلم.